اربع دراسات اربع. في طبعا في مؤتمر كان مهم جدا عملوا عمليته دار العلوم المؤتمر الدولي لاثر التعليم باللغات الاجنبيه في التعليم في مصر. المؤتمر كان عندنا في كليه دار العلوم مؤتمر دولي. والكتاب اللي نشرته منظمه الثقافه اللي هو اسمه لغه الطفل في عصر العولمه. في اربع او خمس دراسات ورق بحثي محكم على خطوره التعليم باللغات الاجنبيه ووجود المدارس الاجنبيه على الهويه العربيه والهويه الدينيه داخل العالم الاسلامي. لا ما انت لا ما انت انت بتعمل انت بتحط ظهري للحيطه بتقول لي يا مستعمر خارجي يا الحمار الداخلي قصدي المستبد الداخلي. فانت ما بتخيريني ايه واختار وما فيهما حظ لمختاري. بتقولي لي ايه يا الواد يتحر بالسم يا يطلع فاجر داعر غير مسلم. ولا مفيش اختيار ثالث؟ في حاجة اسمها فلسفة بيسموها فلسفة الطريق الثالث. لا نحن لدينا إرادة حرة والتكليف لم يرتفع عن دنيا الناس. لا في حل في حل احنا بسم الله احنا قاعدين ليه هنا بالصلاة على النبي عشان نكمل ده. امال احنا مش جايبين في المحور الثالث الطفل والتعليم نخليه لكم المرة الجاية عشان نقريكم المرة الجاية ان شاء الله. حضروا نفسكم 10 تكليفات بس مقالات مقالات كلها مقالات مقالات. العيال مش هتيجي هات لي بطايقهم احنا نلم بطايقكم عشان المرة الجاية. اهم يا اخوانا انا ما كنتش ناوي دي المرة الجاية بس هديها المرة الجاية اللي هو اللغة والتعليم اللغة والتربية اللغة التعليم اللغة الأجنبية للأطفال التعليم الأجنبي في مصر. ارتحتي كده؟ لا مش آخر حاجة استني خلاص. المؤتمرين هنرفع الورق وهنجيبه انا مش هسيبكم غير بحقيبه لغويه مفتخره المره دي. الشاب اللطيف ده او الشاب اللطيف ده او الشاب اللطيف ده او الثلاثه دول ده احمد محسن ده يحيى ده محمد عبد التواب. في الغالب المره الجايه هنجيب لكم انا المره الجايه عشان محدش يتزرع باي شيء هنجيب المقالات ورقيه مصوره بحيث ايه اصل النت كان فاصل اصل الكهرباء كانت قطعه ماما كان سحبه النت خلاص مش عارف ايه كان جالي اكتئاب متلازمه الوسائل الالكترونيه. لا ما هتقرا ام الورقه يعني هتقرا ام الورقه ما فيش الكلام ده هتقرا. انا عايز اختم وبعد كده هاخد اسئله بس عشان الناس لو حد عنده ارتباط او حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد نسيتونا اصل انا بفكر في حاجتين في نفس الوقت. عايز اقول لاحمد محسن يقول لكم اسم المقال وعايز اختم. اسم المقال اسمه ايه؟ امبراطوريه طيب احنا في عشان كده نبقى متفقين احنا قايلين كام تكليف لغايه دلوقتي؟ تعليم من اجل التخلص بتاع ولتر رودني او بتاع اللي هو ده الوحيد خلاص. في مقال تاني تكليف في الغالب هيرفعه احمد او انا على الصفحه اللي هو متعلق بالاستعمار اللغه والاستعمار ده مباشر في اللي احنا كنا بنتكلم فيه تعليم من اجل التخلف والاثنين تكليف قرائي خلاص. المره الجايه ان شاء الله اللغه والتربيه واللغه الطفل واللغه الابداع كل ده هنقوله احنا ان شاء الله تاريخ التعليم لا هنزله بس ده مش تكليف يعني قصدي ايه ده للاخت وكل واحد سال عن تاريخ التعليم الاجنبي في مصر ايه لا كل واحد نكمل لحظه. الظرف فين؟ الظرف الابيض اسمه استعمار مصر. لا لا لا ده استعمار ده الكتاب الكبير. لا احنا التاني اسمه وصف. الظرف الابيض فين؟ لا لا لا مفيش مرة جاية مفيش مرة جاية. حطوا هنا كل اللي ما عملش كل اللي ما قراش التكليف يجيب واللي ما كملش التكليف يحط 5 جنيه هنا ايه يلا انصرفوا الى رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال